الرابع وقام إلى الخامسة، ماذا يفعل؟ المعروف في المذاهب أنه لا يتابعه، ولكن الثابت في الحديث الصحيح والذي لم يرد خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الظهر خمسة، فتابع أصحابه، ثم لما سلم قالوا له صليت خمسا؟ فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالرسول عليه السلام هنا لم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تتابعوني على هذا الخطأ في الزيادة، وإنما أقرهم على متابعتهم إياهم. فنرى أن الإمام إذا قام إلى الخامسة ينبه، فإن تنبه فبها ونعمة، وإلا توبع. ثم يجيب شيء ثاني؟ لا ما بيجيب، ما له أصل هذا. يعني صار شيء شفع. نعم. هذا خلاف على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أما إذا تنبه هو بعد أن استقام أو قام أكمل القيام لا يرجع. لا يرجع. حتى لو ذاك عدم الرجوع في قيامه التشهد الأول إلى الركعة الثانية. أما في الزيادة يرجع. لابد يرجع إلى الصواب.